إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يشرح صدورنا وصدوركم للحق الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا من قبل عن تعريف المنهج السلفي، وفي هذه أو في هذا اللقاء إن شاء الله نبتدئ بذكر أدلة وجوب اتباع المنهج السلفي. أنا أقول أنا سلف، والانتساب للسلفية كما نقلت في الدرس الماضي وختمت به عن الإمام الذهبي، أن الانتساب للسلفية لا حرج فيه، بل يعد شرفا لأهله، ونحن نفتخر بأننا ننتسب للدعوة السلفية، إذ هي دعوة الله جل وعلا التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تنتسب للمنهج السلفي هذا شرف وفخر وعزة وكرامة، بل ما من دعوة من الدعوات إلا ويتمسح أصحابها في السلفية. ولا أريد أن أبتعد، فهذا سأذكره إن شاء الله عند ذكر منهج التلقي عند السلفيين وعند غيرهم، منهج التلقي، لأن هذا الذي أوجد بعض الخلاف بين كثير من المسلمين، منه عدم فهم منهج التلقي. إذ إن الإنسان يدعي أنه تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد يقدم قول من لا يجوز تقديم قوله على العلماء، فضلا عن تقديم قولي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقدم الواقع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقدم العقل الذي والهوى والشهوة على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقدم التجربة والخبرة على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم من قبل قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج التي أخرجها الحاكم وغيره بإسناد صحيح، وبينا أن الخوارج قد استدلوا بالكتاب إلا أن فهمهم للكتاب لم يكن كفهم الصحابة، فضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. ومن هنا نقرر بحق أن الحق الذي ما بعده إلا الضلال هو فهم الكتاب والسنة على الكيفية التي فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبتدئ بذكر بعض الأدلة من القرآن الكريم، ونسني لكن الليلة ما أظن أن الوقت يسمح، بل لعلي لا أنتهي أيضا من ذكر الأدلة من القرآن الكريم. فسأبتدئ بذكر الأدلة من القرآن ثم من السنة على وجوب اتباع المنهج السلفي. وقلت من قبل إن المنهج هو السبيل والطريق، والسلف قلنا هم الصحابة والعلماء في القرون المفضلة، ومن تبع الصحابة رضي الله عنهم ينتسب إليهم يقال له سلفي، وهي نسبة صحيحة، وأنها نسبة تشريف ونسبة اعتقاد ونسبة منهج، وليس أن السلفية كما قال بعض مبتدعة عصرنا إن السلفية مرحلة زمنية مباركة لا اعتقاد لها ولا منهجية فيها أو نحو هذا الكلام، بل السلفية منهج وطريقة للتعامل مع الكتاب والسنة، وهي الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من الأدلة القرآنية على هذا أولا قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو أعظم كتاب ألف في الفتوى والكلام عن المفتي والمستفتي ومتى يتكلم الإنسان ومتى يسكت، ويبين أن المفتي موقع عن رب العالمين، فلا يجوز لمفتي من مفتي المسلمين مهما بلغ من العلم أو مهما بلغ من الدنيا أو مهما بلغ من المنصب أو مهما بلغ من المال أن يحرف الكلمة عن مواضعه أو أن يحيد عن شرع الله وعن دينه، إما خوفا من مخلوق وإما رغبة فيما عند المخلوق، فإن فعل فقد انحرف عن الصراط المستقيم. لا يجوز، لأن العلماء مبلغون، بل سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم وهو من هو؟ ما هو إلا مبلغ. يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمن باب أولى أن يكون أتباعه عليه الصلاة والسلام مبلغين فقط، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر لمن أطاع بالجنة ومنذر لمن عصى بالنار، ويشهد على الخلق ويشهد على الناس ويشهد على الأمم عليه الصلاة والسلام. المبشر المنذر يختصر في قولة واحدة وهي المبلغ. يبشر وينذر أي يبلغ، يبشر من أطاع بالجنة وينذر من عصى بالنار، يبلغ الناس الدعوة التي أنزلها الله جل وعلا عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومع هذا والله يعصمك من الناس. يقول ابن القيم في هذا الكتاب العظيم: ووجه الدلالة أي من هذه الآية أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، أي متبع للصحابة رضي الله عنهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان. ماذا قال الله جل وعلا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه طائفة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الطائفة الثانية من هي؟ والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم على ماذا؟ على فهمهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم في فهم الكتاب والسنة، رضي الله عنهم. الضمير في عنهم يعود على من؟ على المتبعين بإحسان أم على السابقين الأولين؟ أم على السابقين الأولين والمتبعين لهم بإحسان؟ على الجميع؟ يعود على الجميع، يعود على الجميع. طيب، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لأنهم هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا وأنفقوا وآثروا على أنفسهم. والذين اتبعوهم بإحسان، يعني رضي الله عن السابقين الأولين بسبب إما الهجرة أو أنهم نصروا وآووا. والذين اتبعوهم لماذا؟ لأنهم اتبعوهم. الأول الصحابة، والأخر الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أي إحسان؟ على الدين، على المنهج، على فهم الكتاب والسنة، على العمل بالكتاب والسنة كما عملوا، على اعتقادهم كما اعتقدوا، على سلوكهم كما سلكوا، على عباداتهم كما تعبدوا، على معاملاتهم بما تعاملوا، أي على طريقتهم، على منهجهم. إذن نحن نقول إن المنهج السلفي يعني منهج الصحابة، فرضي الله عن المتبعين لمنهج الصحابة. هذا خلاصة الآية. عندما قلنا إن السلف الأصل فيهم أنهم من؟ صحابة. وقلنا إن المنهج بمعنى السبيل والطريق. طيب، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من هم؟ الصحابة. والذين اتبعوهم أي الذين جاءوا من بعدهم، اتبعوهم على أي شيء؟ على منهجهم وطريقتهم. إذن نستطيع أن نقول إن المتبعين لمنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يمشي الكلام؟ مفهوم؟ طيب، أنتقل لآية أخرى. الكلام واضح؟ الآية الثانية قول الله جل وعلا التي أدندن حولها كثيرا وكثيرا جدا، حول هذا الأمر في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. اليهود قالوا كونوا يهود، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، تريدون طريق الحق. اليهودي قال كونوا يهود، والنصراني قال كونوا نصارى. فاليهودي يقول إذا أردت طريق الحق فمعي، والنصراني يقول إذا أردت طريق الحق فمعي. فرد الله جل وعلا عليه، قل بل، قل بل، بل ما بعد بل تصحيح لما قبلها. جاء محمد بل أحمد، أنا وهمت لما قلت دخل الآن محمد، بل أحمد يعني الذي دخل أحمد أم محمد؟ فيقال بل للاستدراك، بل في اللغة للاستدراك، تستدرك على ما قلته أولا. جاء فلان بل فلان، فلان يسلم بل فلان، فبل استدراك لما قبلها، استدراك ما بعدها لما قبلها. فاستدرك الله جل وعلا على هؤلاء وقالوا أنتم تريدون طريق الحق، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تهتدوا إلى طريق الحق. اليهودي قال كونوا يهود، كما ذكر ذلك الإمام الطبري في تفسير. اليهودي قال كونوا يهود، والنصراني قال كونوا نصارى. رد الله عليهم بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. تريد الحق وطريق الحق في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. كلا الطريقين باطل، لأنهم انحرفوا عن منهج أنبيائهم ثم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا في الدرك، أصبحوا من أهل النار جميعا ما لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع بي، لا يسمع بي، مجرد السماع يعلم أنه أرسل نبي اسمه محمد بن عبد الله، يظنه أنه حي الآن أو أنه ميت، يظن أنه عربي أو أنه أعجمي، لا يدري عنه شيء، لا يدري شيئا عنه إلا أن محمد بن عبد الله قد بعث. إذا لم يؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، لا يسمع به. يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، مجرد أن يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا، خطاب لمن؟ قولوا آمنا، خطاب لمن؟ للرسول عليه السلام وللصحابة. إذن خطاب للصحابة رضي الله عنه. اليهود والنصارى قالوا لكم كونوا هودا أو نصارى؟ لا، الطريق الحق في اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا من؟ اليهود والنصارى، وكذلك كل من يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله أي ملة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل، بماذا؟ بمثل. أي مثلية آمن بها الصحابة؟ آمنوا بالكتاب والسنة، وفهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يفهم الكتاب والسنة على غير مثل، على غير مثل ما فهمه الصحابة، بل الفرض أن نفهم الكتاب والسنة بمثل. أليس نص الآية؟ فإن آمنوا بمثل، فإن آمنا بالمثلية التي يفهم الصحابة للكتاب والسنة فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا وابتعدوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا الكلام هو دين الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن لا عابدون. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يعني تعالى ذكره بقوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يقول وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه من المؤمنين كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى لهم كونوا نصارى تهتدوا. تعني بقولها تهتدوا أي تصيب طريق الحق. تريدون طريق الحق؟ اليهودي طل مع اليهودي، النصراني طل مع النصرانية، فرد الله جل وعلا عليهم. ثم قال تعالى في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني تعالى ذكره، فإن صدق اليهود والنصارى بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وأقروا بذلك مثل ما صدقت، انظر، مثل ما صدقتم أنتم به. مثل أي مثلية؟ ما هو المثل هنا؟ الكتاب والسنة قائم وموجود، لكن مثل ما هو؟ مثال إيمان الصحابة، فهمهم للكتاب والسنة، طريقتهم في الكتاب والسنة، منهجهم في التعامل مع الكتاب والسنة. فإن آمنوا بمثل، ما هو الكتاب والسنة موجود، لكن أي إيمان للكتاب والسنة؟ ما خرج علينا مرتد في عصرنا ينتسب للإسلام وكان من المفروض أن يكون فاروقا كاسمه، لكنه فرق لأهل الباطل وليس لأهل الحق، ويقول إن أركان الإسلام أربعة، ويقول إن الحجاب تخلف ورجعية ورجوع إلى الوراء، هذا نموذج. آخر يقول الربا حلال، وإن العلماء الذين أفتوا بتحريم الربا لم يفهموا، هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا مثل ما آمن الصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكاثرة يحرم مصافحة المرأة، فيأتي مفتي من المفتين أو من المفتنين لعباد الله يقول المصافحة حلال ولا شيء فيه. هل هذا آمن بمثل ما آمن به الصحابة؟ هل هذه الفتاوى الباطلة الجائرة المنحرفة عن الكتاب والسنة مثل الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ هل هي مثلها؟ ليست مثلها. فالكتاب والسنة قائم وموجود. هنا سؤال سأجيب عليه إن شاء الله تفصيلا في مسألة، يعني ثلاثة أسئلة في سؤال واحد تدور حول تعدد الزوجات، الذين يحرمون تعدد الزوجات، سأجيب على هذا السؤال وأنا مضطر الحق. الذين يجيبون عن الذين يحرمون تعدد الزوجات بحجة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، هل فهموا الآية بمثل ما فهم الصحابة رضي الله عنهم؟ آية في القرآن. الخوارج لما قالوا إن الحكم إلا لله، هل فهموها بمثل ما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المعتزلة لما أنكروا صفات الله عز وجل وأرادوا أن ينزهوه، هل فهموا آيات الصفات بمثل ما فهمها الصحابة رضي الله عنهم؟ الأشاعرة والماتريدية الذين يقال عنهم كذبا وزورا إنهم أهل السنة، أثبتوا سبع صفات وأنكروا بقية الصفات، هل آمنوا في الصفات بمثل ما آمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقس على هذا جماعات الدعوة الموجودة الآن، الذي بعض الناس يلبس على بعض الناس في هذه القضايا، هل الذين الطرق التي تدعو إلى الله الآن أو الجماعات التي تدعو إلى الله، هل منهجها في الدعوة إلى الله هو مثل ما دعا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن آمنوا بمثل، ما هو المثل؟ المنهج. المثل منهج الصحابة في فهم القرآن والسنة، في العمل بالكتاب والسنة، في الدعوة إلى الكتاب والسنة، في تلقي الكتاب والسنة، وهكذا. أما كتاب وسنة اختلف الناس منذ متى؟ من أيام الصحابة رضي الله عنهم. الذي جاء قال كلمة حق يراد بها باطل، وإن كانت ليس حقا في حقه عليه الصلاة والسلام، الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذه كلمة باطل. الأصل أن كلمة اعدل فإنك لم تعدل كلمة حق لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان لم يعدل حقا، لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم باطلة أن يقولها، لأنه قال لك ويلك من يعدل إذا لم أعدل، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. استغفر الله العظيم. لو قيلت لغير الرسول صلى الله عليه وسلم ولإنسان ظلم فهي كلمة حق، لكن أن تقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كلمة باطل. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يخرج من ضغط هذا الرجل، هل هذا الرجل آمن بمثل ما آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انحرف عن منهج التلقي ومنهج وعن الفهم والعمل والاتباع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع الكتاب والسنة الذي نسميه بمنهج الصحابة رضي الله عنهم، الذي بوضوح نسميه بالمنهج السلفي. بالمنهج السلفي. يقول الطبري رحمة الله تعالى عليه: وأقر بذلك مثل ما صدقتم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم، فقد وفقوا ورشدوا ولزموا طريق الحق واهتدوا، وهم حينئذ منكم وأنتم منهم بدخولهم في ملتكم بإقرارهم بذلك. فدل تعالى ذكره بهذه الآية على أنه لم يقبل من أحد عملا إلا بالإيمان بهذه المعاني التي عدها قبلها. ما هي المعاني؟ فإن آمنوا بمثل، أن يؤمنوا بجميع الأنبياء وبالكيفية التي آمنتم بها. ما هي كيفية إيمان الصحابة؟ باختصار منهج الصحابة، باختصار أو بأوضح المنهج السلفي. أعيد الآية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قد يقال هذا في اليهود والنصارى، ولكننا مسلمون. نعم، أي إسلام؟ ما هو اختلف المسلمون الآن، فأي إسلام؟ هل الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، أم أنه إسلام آخر؟ إن كان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما كان عليه الصحابة ماذا يقال؟ يقال منهج الصحابة، المنهج السلفي. وإذا كان غير ذلك فهو منهج لم يعرفه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منهج مبتدع. يعني على سبيل المثال، ونحن في هذه الأيام المباركات، أهل الحج أو أغلب المسلمين الذين نووا الحج أسأل الله أن يتقبل منهم أنه خرجوا، البقعة الوحيدة التي فرض الله الرحلة إليها هي ماذا؟ ها؟ مكة؟ هل هناك غيرها؟ مكة البقعة الوحيدة، المكان الوحيد الذي فرض الله الرحلة إليه مكة. والمدينة فرض؟ ليس بفرض. يستحب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس القبر، إنما استحباب زيارة المسجد للصلاة فيه. ثم وأنت هناك تصلي، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم إن استطعت أن تسلم على بقية أصحابه في البقيع وغيره فلا حرج، وعلى الأقل في البقيع. طيب، نحن نطوف حول الكعبة، الطوف حول الكعبة ركن من أركان الحج والعمرة، هكذا أم لا؟ والطواف حول الصنم الأكبر في مصر المسمى بالبدوي طاعة أم معصية؟ معصية. أنتم تبغضون الأولياء؟ الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويأتيك مفتي كبير أو رئيس جامعة حصل على أستاذ دكتور أعلى الشهادات، ويلبس عليك بأن هذا من الدين وأننا نعبدهم، وأن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أن يعبده المسلمون، ولكن بالتحريش بين المصلين، فأنتم تحكمون بكفر الناس، وأنتم تحكمون على المسلمين بالشرك، وأنتم هذا لا من الشرك، نحن لا نعتقد في هؤلاء، إنما النفع والضر بيد الله، لكن لما كانت ذنوبنا كثيرة أرادنا أن نتخذ هؤلاء وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أستاذ دكتور؟ إي والله. وجاهل؟ إي والله. جهل عقيدة الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في صحيح البخاري وغيره من طريق عبد الرحمن بن عبس ماذا قال؟ قال: رأيت الأصلع. تدرون من الأصلع؟ عمر الفاروق، لكن فاروق الإسلام، أبو حفص، ليس فاروق الخباثة في عصرنا، فاروق الإسلام. رأى عبد الرحمن بن عبس ماذا يقول؟ استلم الحجر الأسود وقبله، ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر، حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. حجر ولو كان نزل من الجنة لا ينفع ولا يضر، إنما النفع والضر بيد الله. لكن اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقبلك كما قبلك الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتيك أستاذ دكتور ليلبس عليك في قضايا الشرك، وجهل الجاهل أو تجاهل أو أعمى الله بصره بعد أن عميت بصيرته عن قول الله عز وجل في بداية سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: اتقوا الله يا أيها الخوارج يا وهابي، نحن ما عبدناهم. نقول: وهل النذر والذبح والطواف إلا العبادة؟ وهل كان كفر قريش وكفر العرب إلا بالذبح لهؤلاء والنذر لهم، وكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المحيي المميت؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية كما تفعلون أنتم الآن، تصفيق وتصفير. ما كانوا يحجون ويقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته وما ملك، اتخاذ الواسطة بينه وبين الله. وهل ما يفعل عند القباب والأضرحة عندما يأتي الغافل أو الجاهل تحت سمع وبصر كبار الكبار أساتذة الكبار، أستاذ دكتور، ويجيء المسكين من أقصى الصعيد بكبش أملح أو كبش عظيم ليذبحه عند الصنم الأكبر؟ هل هذا من الشرع والدين؟ سؤال: هل هذا الإيمان مثل ما أمن الصحابة؟ إذن باطل، إذن باطل. فنقول لكل مسلم على وجه الأرض، بل ولكل غير مسلم على وجه الأرض، إذا أردت أن تدخل الإسلام فلا إسلام إلا بمثل الإسلام الذي كان عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، الذي قال الله فيه: اليوم. ومن رحمة الله أن هذه السنة سنة 27 و400، بعد الآن الجمعة القادمة إن شاء الله سيكون يوم عرفة. ما أراد الله لنا أن نحج في هذه السنة، لكن نسأل الله أن يقضي لنا ولكم جميعا وأن يمن علينا جميعا نفس الحجة التي وقفها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي مثل هذا اليوم نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأرضيت لكم الإسلام دينا. أي إسلام؟ إسلام الربا حلال، وإسلام الحجاب تخلف رجعية، وإسلام أنها تشمئز من رؤية المنتقبة، تشمئز من رؤية العفيفة الطاهرة التي تشبهت بحفصة وعائشة وأم سلمة وأم سليم وبقية نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية نساء الصحابة وبقية نساء التابعين وبقية نساء الصالحين والمتقين. وهذا نوع من الإسلام، إسلام الربا حلال، والذي يبيع الخمر للنصارى في فرنسا حلال، وشرب الدخان حلال، ولبس البنطلون للنساء وتخرج به في الشوارع حلال، والمساج للنساء حلال إذا فعله الرجال. هذا هو الإسلام الذي آمن به الصحابة. إذن هذا هو الفرق. فإن آمنوا بمثل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من كانوا في عصركم ممن كانوا على غير الملة ومن جاء بعدكم، من آمن. ولذلك الآية الأولى ماذا قالت؟ والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم على ماذا؟ على فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا كما عملوا وسلكوا كما سلكوا. أزيد إيضاحا أم اتضحت ولو إلى حد قريب. أزيد في هذه الآية؟ أصبحت واضحة الحمد لله. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله. قل يا أبا بكر، قل يا عمر، قل يا عثمان، قل يا علي، قولوا يا بقية الصحابة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا، من كانوا في عصركم أو من جاء بعدكم بمثل، والله لو لم نستفد إلا هذه الآية لكفتنا. لكن أنا أريد التأصيل العلمي لهذه القضايا التي نعيشها. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا ابتعدوا فإنما هم في شقاق، فلا تحزن ولا تخشى، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الآية الثالثة قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الآية غير واضحة، أقصد في الاستدلال على منهج الصحابة. اسمع معي ما قاله الإمام العظيم الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقرين. يقول رحمه الله تعالى: هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها، وكل واحد من الصحابة لم يسألن أجرا. إلى أين دخل؟ إلى الصحابة، إلى الصحابة، أصحاب المنهج، وهم مهتدون. الصحابة ما سألون أجرا وهم مهتدون. بدليل ما؟ بدليل قول الله، قوله تعالى خطابا لهم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يعني أراد أن يقول إن هذه الآية توجب اتباع منهج الصحابة. كيف؟ وهي نزلت قالها من؟ صاحب ياسين، لكن الله جل وعلا أثنى على قائلها وعلى من فعلوا بها وجعلها لنا اتباعا لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ أولا لأن الصحابة لم يسألوا أحدا أجرا على تبليغ الدين، بل صبروا واحتسبوا وتحملوا المشاق في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل تبليغ دين الله. ثم هل كانوا مهتدين أم لا؟ نعم. ما الدليل؟ قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قد يقول قائل: لعل تحتمل، لا، لعل في كلام الله للوجوب. يقول ابن القيم: ولعل من الله واجب، ولعل من الله واجب. يعني معنى الآية: كذلك يبين الله لكم آياته وأنتم مهتدون، وأنتم مهتدون. فتقرير من الله جل وعلا بهداية الصحابة: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن فرض علينا أن نتبع منهج من؟ منهج الصحابة، لأنهم اهتدوا إلى الصراط المستقيم ولم يسألوا أحدا أجرا على دينهم، فوجب اتباعهم. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا من هم؟ خرج دخل ناس ورب ختم على قلوبهم، وآخرون في نفس الوقت موجودون سماهم الله بماذا؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من هم؟ طائفتان في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، طائفة دخلت فقالوا للعلماء لأهل العلم لأبي بكر وعمر وأمثالهما ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى. من هم؟ من هم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. وآتاهم تقواهم. إذن الصحابة هم المهتدون، فيجب عليك أن تتبع المهتدين الذين لا يسألونك أجرا. وقوله تعالى، طيب بدليل قوله تعالى، وقوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. الخطاب عن من؟ والذين قتلوا في سبيل الله. من الذين قتلوا في سبيل الله في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الصحاب. فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، من مات ومن كان حيا. هذا كله تدليل على اتباع المهتدين. كل هذا يدلل على أن الصحابة هم المهتدون، فوجب اتباع سبيل هؤلاء المهتدين. وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من الذين جاهدوا في الله حق جهاده؟ الصحابة. إذن هداهم الله جل وعلا. وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده وإما بلسانه، فيكون الله قد هداهم. وكل من هداه فهو مهتد، فيجب اتباعه بالآية. كل من هداه الله. أعظم الناس هداية من؟ صحابة رضي الله عنه. أعظم الناس هداية. وكل من هداه الله فهو مهتد، فيجب اتباعه بالآية. فأعظم الناس هداية من؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الآية الرابعة. إذن الآية الأولى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سورة التوبة. الآية الثانية من سورة البقرة: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف. الآية الثالثة: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، سورة ياسين. الآية الرابعة سورة النساء. اسمع انتبه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فقط اترك جزءا من الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. بقي جزء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. لو نزلت الآية هكذا لكفت، لكن نزلت بجزء آخر في غاية الأهمية، وهو: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أم على الأمرين معا؟ أذن صبر. الله أكبر. الذي أعده الله لهؤلاء على مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، أم على مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع سبيل المؤمنين؟ على الاثنين وليس على واحدة، وإلا لماذا ذكرت الثانية؟ أعيد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يا مولانا الآية ناقص، الآية ناقص، أنت نسيتها جزءا. ما هو؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن العقاب الذي ورد في الآية وهو نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا على الأمرين: الأول مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، البغض للرسول عليه الصلاة والسلام أو العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عدم العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ المنهج في اللغة بمعنى السبيل، وجاء في الشريعة أيضا بمعنى السبيل. من هم المؤمنون؟ بل أعظم المؤمنين في الأمة من هم؟ الصحابة. إذن نستطيع أن نقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير المنهج السلفي نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يستقيم التفسير أم لا يستقيم؟ أعيد: السبيل لغة وشرعا هو المنهج أم لا؟ نحن أصلنا لهذا في الدروس الماضية. طيب، أعظم المؤمنين إيمانا من الصحابة؟ سلف الأم، سلف الأم. ألم نقرر في الدرس الماضي أن السلف هم الصحابة، ويدخل فيهم من اتبعهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة؟ ألم نذكر أول آية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ يعني استطاع أن نقرر ونقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير المنهج السلفي نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا تفسير يستقيم التفسير لغة وشرعا أم لا؟ يستقيم لغة وشرعا وليس تحريفا للكتاب والسنة، يستقيم أم لا؟ معي في هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير المنهج السلفي نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. لغة وشرعا هذا التفسير مستقيم أم لا؟ مستقيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انظر لدقة الآية، من بعد ما تبين له الهدى، قد يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جهلا وهو لا يدري، فلا يكفر أو لا يفسق أو لا يبدع إلا بعد إقامة الحجة عليه. ولا تتعجل، ففرق عظيم بين إقامة الحجة وبين بلوغ الحجة، فرق عظيم. وكما نصحت لكم في البداية اصبروا علي وانا سأصبر معكم ان شاء الله، فرق بين إقامة الحجة وبين بلوغ الحجة. الآية تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى تفسيرا، ومن يشاقق الرسول من بعد إقامة الحجة عليه ويتبع غير المنهج السلفي نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا التفسير شرعا ولغة في غاية الانضباط أم لا؟ في غاية الانضباط. طيب، فأعظم المؤمنين إيمانا الصحابة رضي الله عنهم، وسبيلهم منهجهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية السادسة وبها إن شاء الله أختم، إيش؟ الخامسة. طيب، إذن الخامسة نختم بها إن شاء الله، قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، سورة لقمان، واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكل من الصحابة منيب إلى الله، ألم يكونوا كفارا ثم أنابوا ورجعوا إلى الله واستقاموا على أمر الله هكذا أم لا؟ قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان مؤمنا، عمر كان مؤمنا، عثمان كان مؤمنا، الصحابة كانوا مؤمنين، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، فلما بعث أنابوا ورجعوا وأذعنوا وانقادوا واستقاموا على أمر الله جل وعلا. وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم، وقد قال تعالى ويهدي إليه من ينيب. هم أعظم المهتدين وهم أعظم المنيبين إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا قد أمرك باتباع باتباع ماذا؟ سبيلهم. واتبع سبيلا، نفسر الآية واتبع منهج صحابة نبي، لأنهم أعظم من أناب ورجع إليه. يستقيم التفسير لغة وشرعا؟ نفسر أكثر، واتبعوا المنهج السلفي، لأن سلف الأمة من الصحابة هم أعظم المنيبين إليه. يستقيم هذا التفسير لغة وشرعا؟ يستقيم. فهذه بعض النصوص من القرآن، وما بقي أكثر، ولن نتعجل إن شاء الله في ذكر البقية. وأذكر في هذه الأيام المباركة، أكتفي بهذه الخمس الآيات هذه الليلة، وأكمل إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وأطال في العمر وكتب لنا لقاء إن شاء الله، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أذكر، نحن في أيام مباركات وفي أيام فضيلة، لا يضيع الإنسان على نفسه الخير فيها. يعني مثلا في نفسي على فلان شيء، اختلف مع فلان في مسألة، يأتي الشيطان ليلبس، امر عليه او يمر علي فلا القي عليه السلام. لماذا؟ هل القاء السلام من العمل الصالح ام من العمل الطالح؟ ما من حديث ابن عباس في البخاري سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفلان مرجئ، لا فلان خارجي، أنا لا ألقي عليه السلام، لأن السنة جاءت بأن الزجر بالهجر من أصول السنة. ما قال لك هذا؟ أي هاجر؟ وأين الهجر في زمانه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة هجروا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فابتدعوا. فيجب أن نهجر المبتدعة. من المبتدع؟ هل أعددت إجابتك أمام الله ودندن حول جزئية الخوف من الله، الخوف من الله جل وعلا؟ نحن اتفقنا أننا سنمشي ونحكم الكتاب والسنة على منهج السلف. ما اختلف الصحابة، ما اختلفت عائشة رضي الله عنها وابن عباس، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ ما اختلف السلف بعد هذا في تفضيل علي وعثمان، ثم وقع الإجماع بعد هذا، أو جمهور السلف بعد هذا واستقر الأمر على أن عثمان أفضل من علي؟ ما اختلفوا في هذا؟ ما اختلفوا في جواز الخروج وعدم جواز الخروج؟ وابن حجر كما نقلت لكم في ترجمة الحسن بن صالح بن حي يقول: قد كان هذا مذهبا لبعض السلف، ثم وقع الإجماع على المنع من ذلك. لا ضلل هذا هذا، ولا بدع هذا هذا. أنا أتعجب والله لما مسلم بلحية يمر على مسلم بلحية، أو مسلمة بنقاب تمر على مسلمة بنقاب. مثلا تبسمك في وجه أخيك صدقة، نحن قلنا تجهمك في وجه أخيك آلاف الصدقات. مثلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ابدأ يا أخا. أنا عجبتني كلمة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهو من هو إمام الدنيا في زمانه رحمة الله تعالى عليه، أعلم من تحت السماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أني أقول هو محدث فقط، فالذين يكتبون، وانتبه عندما أقول المحدث الألباني في الغالب هذا طعن، في الغالب من قالها يطعن فيه، من فضل ربي علي أني من الأصوليين المتخصصين في علم الأصول. استفدت من هذا الرجل ما لم أستفده من الكتب في علم أصول الفقه. وكنت أتمنى رحلة إليه من اليمن، لكن ما قدرها الله، في أسئلة في أصول الفقه والقواعد الفقهية، لأظهر إمامة الرجل في الفقه والاستنباط. ومع ذلك رجل مبتدئ ومعلوم، ألف كتابا بعنوان جهلات الألباني وشذوذ وأخطائه، وكتبه باسم أرشد السلفي، وله أرشد وله سلفي، معلوم من هو، ورجل عام. وكان الشيخ يتكلم عنه، فلما مات شيخ فلان في المجلد على ما أذكر السادس الصحيحة، بدأ يترحم على من كان يبدعه، يترحم عليه. أنا وأنت أفهم من الشيخ الألباني ومن الشيخ ابن باز ومن الشيخ ابن عثيمين لمسائل العقيدة؟ ترحم على المبتدئ، لأن النكتة في هذا أنه مسلم وقد يكون من أهل الجنة ولو كان مبتدعا. نعم، ولو كان مبتدعا قد يتأول وقد يريد الوصول إلى الحق. الكلام هذا خطير جدا، وأعي ما أقول، وعندي عشرات النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، إن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لبعض المبتدعة، وثم فرق المبتدعة بحسن نيته وبحسن قصدهم، ولأنهم أرادوا الوصول إلى الحق، فقد يغفر الله لهم. ثم تلتقي بأخيك المسلم، تدخل عليه بالسلام عليكم، يا أخي لعلك تدخل على بعض من أقل اعتقادك فيه أنه ظالم، أقول أقل اعتقادك فيه أنه ظالم، وتقول السلام عليكم وأهلا وسهلا. ولو لك مصلحة دنيوية عند إنسان من أضل الناس، أستاذ السلام عليكم ورحمة الله، وإذا نوقشت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، من باب أولى مع إخوانك. وهل منهج السلف، منهج السلف منهج الصحابة، يمر هذا يعرض ويمر هذا يعرض؟ فأنا أنصح، لأن أمامي سؤال، لأن أمامي سؤالا في مسألة عدم القيس. أنت في أيام مباركة، احرص على الخير، لأن تخطئ وأنت تقصد الخير أفضل من أن تخطئ وأنت تقع في الشر. هو مسلم، لو كان أعظم المبتدع بدعة اسمه مسلم، لا، من الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني جاءه مبتدع فأراد أن يعني أن يحدثه، قال ولا آية، لما؟ قال خشيت أن يقافق حبه في قلب. هذا مبتدع بالإجماع. ثم هذا أيام السنة وعلوها، أما نحن الآن فإلى الله مشتكى. أين المصالح والمفاسد وأين الفقه؟ هل يتجرأ؟ وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال من يتجرأ منا في زماننا الآن لو جاء إنسان يقول كيف استوى أن يقول أخرجوه؟ قال مالك؟ قال أخرجوه. أما نحن لا نستطيع أن نقول أخرجوه. لا، اتصور لو أن إنسانا دخل الآن بلا سلام وبلا تحية وقال كذا كذا كذا، جاء بكلام مبتدع، سنجيب بقدر استطاعتنا، وما نتجرأ أن نقول أخرجوه. فلعله الذي يسحب بأرجلنا، ليس بأيدينا، لعله يسحبنا من أرجله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينه، لماذا تبخل على نفسك بأجر السلام؟ ما أقول لماذا تبخل على أخيك، لماذا تبخل على نفسك أنت أول؟ بأجر السلام. فلنكن عقلاء، ولنكن متحبين في الله، ولنحرص على الخير. فإن أخطأت في إلقائك السلام على من تعتقد أنه وقع في بدعة فأنت معذور عند الله وتنال الحسنات، أما أن تعرض ويعرض فيخشى ألا يتقبل الله منكم عملكم. يغفر لكل إلا لمشرك أو مشاحن. احذر. أنا أبغض في الله لماذا؟ وهل البغض في الله يمنع من إلقاء السلام؟ يعني سؤال، هل البغض في الله يمنع من إلقاء السلام؟ هل ورد نص من الكتاب والسنة ومنهج السلف أن البغض في الله يحرم إلقاء السلام؟ والله إن كان عندكم شيء من هذا أفيدوني وجزاكم الله خير. أتعلم الآن، أنا أعلم، أتعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أتيتم من العلم إلا قليل. فأرجو ألا نحرم أنفسنا من هذا الخير في هذه الأيام الفضيلة، خاصة في يوم عرفة الذي لا يوجد يوم يغفر يعني يعتق الله مني من النار مثل يوم عرفة كما ورد في حديث عائشة عند مسلم. السؤال الذي وعدت أن أجيب عنه، السؤال يقول أسأل الله، يقول والله الذي لا إله غيره إني أحبكم في الله أحبكم الذي أحضرتمون له جميعا، وأسأل الله أن يجمعني بكم جميعا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعلي درجتي ودرجاتكم بمنه وكرمه. امرأة ملتزمة، متدينة أحسن من ملتزمة، لأن في كلمة ملتزمة أرى فيها أو ملتزم أرى فيها التزكية، أما يقال متدين، تدين أي أنه اتجه إلى الدين وظاهره التدين، أما الالتزام يعني التزام بالدين وبالشريعة فأرى فيها نوع تزكية. تستدل على عدم جواز التعدد، انظر هو قال ملتزمة، لو كانت ملتزمة بأحكام الشريعة ما استدلت على عدم جواز التعدد يعني التحريف. هل هذا وافقت منهج السلف؟ الرسول عليه السلام عد، أبو بكر عد، عمر عد، عثمان عد، علي عد، ماذا من بعد هؤلاء؟ أنا والله أريد أن أكلف بعض إخواني أن ينظر لي في الإصابة لابن حجر، ينظر من الصحابة لم يعدد، لنأتي بتقرير صريح، هل كل الصحابة عددوا أم أن بعضهم لم يعدد، وما السبب في من لم يعدد أنه لم يعدد؟ بقول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا من أبطل الاستدلال على وجه الأرض، لأن بقية الآية توضح ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فماذا؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل عدلان، عدل قلبي، وهذا لا يستطيع أحد من البشر ولا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر من غيرها إلا خديجة، خديجة هذه مستثنى من كل كلام، وحبه عليه الصلاة والسلام لعائشة اشتهر وانتشر في زمانه وبعد زمانه عليه الصلاة والسلام، حتى وهبت سودة ليلتها لعائشة مقابل أن يبقيها الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة له، فأصبح يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة، ولبقية نساء ليلة واحدة. أما العدل الثاني الواجب، العدل المادي، المبيت، النفقة، حتى الجماع ليس فرضا أن يعدل فيه، فبحسب صحته واستطاعته وإقباله. فهذا الاستدلال من أبطل الباطل، لأنه كما قال أحد الشعراء الفسقة، دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا. يعني اترك المساجد ولا تدخلها، وتعال نذهب لأماكن الخمر نشرب ونذكر ما قال ربك ويل للأولى سكروا. يعني الله سبحانه وتعالى ما قال ويل للناس إذا سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا. فما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. ويل للمصلين، أكمل الآية نفس المسألة، ولم تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. كمل الآية، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا، تبت عند هذه ليلة، تبت عند هذه ليلة، تبت عند هذه ليلتين، تبت عند هذه ليلتين، تبت عند هذه ثلاثا، تبت عند هذه ثلاث، تقسم لها، تعدل بينهما في الأمور التي تتحكم فيها. كثير من النساء يعدون التعدد خيانة، هذا من غبائهن وجهلهن. ولو كنا ملتزمات حقا فهل خان الرسول عليه السلام؟ هل خان أبو بكر رضي الله عنه؟ هل خان عثمان رضي الله عنه؟ بعض الجاهلات تقول عندي أن يزني زوجي ولا يعدد، نعوذ بالله، فضلت الحرام على الحلال. لماذا؟ قالت لأنه إذا زنى فهي ليس لها حقوق، أما إذا تزوج فلا حقوق. سبحان الله، يعني يدخل نار جهنم من أجلك تفضلين الحرام على الحلال؟ نسأل الله الستر والصون والعدل. فأي خيانة في التعدد؟ يعني أي خيانة؟ ما السبب في الخيانة؟ لأنه في بداية حياتي كان فقيرا وصبرت معه، من تصبر، وهو الذي كد وتعب واجتهد ورزقه الله سبحانه وتعالى. طيب، كثير من النساء يستدلون على عدم جواز التعدد بأن الكثير من الرجال يسيئون استخدامه، وكثير من المسلمين ينحرفون عن الإسلام، فلنترك الإسلام بالكلية من أجل انحراف المنحرفين؟ لا. نعم، هناك ضوابط وقيود. يعني لا يأتيني إنسان، مشكلة من المشاكل عرضت فقلت لا يجوز التعدد فيها، رجل فقير مرتبه لا يزيد عن 120 أو 150 جنيها، زوجته التي تتعاون بشدة في النفقة على البيت، فأراد أن يعدد في غرفتين، هو لا أذكر عند 5 أولاد أو 6 أولاد، والتي أراد التزوج بها معها 5 أولاد، فأين يعيشون؟ قلنا إن كان يستطيع يأتي للثانية بسكن ونفقة فلا حرج، وإلا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أولاد الأولى قد يوجد فيهم من بلغ تخطى 10 من عمر، ولأن أبناء الثانية قد يوجد فيهم من البنات من تخطط 10، وهؤلاء ليسوا محال، فدخل في محرم، خاصة إذا كان بعض الأولاد قد بلغ وبعض البنات قد بلغت، فقد دخل في محرم. وهنا عندنا في مصر ماذا يقال؟ لا يعدد إلا قادر أو فاجر. قادر يعني يضغط على أنفه، قادر أو فاجر. لماذا فجر؟ والذي يزني، وبعض الخبثاء المرتدين قبل سنوات في لقاء سخافي مع مذيعة أو صحفية، مع مذيع، لماذا حضرتك سعادتك معالي، اي لقب يعني، افترض مثلا انه معالي وزير مثلا، لماذا لم تتزوج؟ قال كل واحد له زوجة أو اثنين. أما أنا أقصص من كل يعلن عن نفسيته الخبيثة هذا المرتد. ثم ينبري بعض علماء السوء ليدافع عنه. دافع عن من؟ بدلا من أن تقول له توب إلى الله أيها المجرم. ما إذا لم نعدد بالشروط المعتبرة الزوجات سيتعدد الخليلات الزانيات. وانظر في كل حادث فيها فساد في البلد. فلان الصحف تكلمت فلان مثلا نقول يعني نفترض انه كل وزارة مثلا نفاجئ ان الثاني في القضية امرأة والمرأة مات عشيقة وتظهر عشيقة ثاني وثالث وضعت اموال الوزارة كاملة او اموال المسلمين كاملة وراء العشيقة. ما هذا؟ ما هذا؟ ثم تنبري بعض الجاهلات وتعدد الزوجات وفيه ظلم للمرأة. الذي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خشيت عدم العدل فاكتفي بواحدة. العدل ما إنك لا تملك أن تميل لواحدة تكون الأولى كبر سنها ها والثانية صغيرة فتجلس شهرا عند الثانية والأولى لا حق لها ولا نطق ولا ولا ولا هذا حرام. لكن ستعدل في الأمور المادية مبيت مع مبيت نطق مع ما نطق النفق بأشكالها وألوانها من سكن ومطعم وملبس ومشرب والمبيت ليلة مع مقابل ليلة فلا حرج عليك فلا حرج عليك وتتحمل المسؤولية. أما واحدة كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة لا هي زوجة تتمتع بزوجها ولا هي مطلقة لعل الله أن يرزقها بآخر إذا ستنحرف وتدخل في الزنا. فمن هنا حرم أو منع هذا الأمر لكن بالشروط والقيود الشرعية التي ذكرت بعضها فأمر جائز وقد فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني تعمدت أن أجيب على هذا السؤال نظرا لسماعي أن الأمر هذا بدأ يهاجم في البلايا التي تسمى بالفضائيات ان تعد الظلم للمرأة. سبحان الله لو اخذنا بلازم القول لقلنا هنا ارتد ظلم للمرأة ظلم ظلمت المرأة فعل مبني للمجهول. من الظالم للمرأة؟ الذي اباح التعدد. من الذي اباح التعدد؟ الله. فهل الله ظالم؟ يا ظلم البعدة هل ظلم الله المرأة؟ حاشا لله حاشا لله. ولا أريد أن أطيل في هذا أكثر منها. حكم عمل المرأة في الإسلام لا خير في خروج المرأة من بيتها إلا للضرورة. إذا كان هناك حاجة أو ضرورة لعمل المرأة قال ما خطبكن؟ قالت لنسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير أن يكون العمل موافقا لطبيعة المرأة أن لا تزاحم الرجال أن تخرج بحجابها كاملا أن يكون من أجل فقدان العائل أو من قلة المورد الذي لا تستطيع معه نفقة فعند ذلك يباح. أما ما عدا هذا فالأصل في المرأة أن تجلس في بيتها. ومن يوم أن خرجت المرأة المسلمة من بيتها إلا والدمار حل على الأم. كم تأخذ من مرتبها وكم تنفق وكم عطل؟ يعني كثير من الشباب اليوم ما يجدون عملا. لماذا؟ لوجود النساء. إذن خربوا الأخلاق وأوجدوا البطالة في الرجال من أجل ماذا؟ المرأة تعمل مثل الرجل، المرأة مساوية للرجل. التخلف الرجعي لا نريده. لماذا؟ لأننا في عهد التقدم والحضارة والرقي. التحضر والتقدم ما هو؟ فعل قوم لوط. وهذا التقدم عندهم، تقدم عندهم فعل قوم لوط. الزنا باسم الزواج العرفي في الوظائف او في الجامعات او في المدارس للأسف، او الجمع بين الزوجين، ما هي مصائب موجودة في المجتمع لا نستطيع ان نفعل مثل النعام، نضع رؤوسنا في الطين والتراب وجسمنا امام الصياد، مصائب في المجتمع سببها الاكبر خروج المرأة من خدرها، ولو بقيت في مكانها لحلت كثير من مشاكل، من المشاكل الاقتصادية ومشاكل المواصلات، بل من مشاكل الأمة الأخلاقية التي تدمر الأمة أعظم من أمر الاقتصاد، أعظم من أمر الاقتصاد. والذي ينظر في أمر الجامعات يبكي الدم، خرجت من بيت أهلها لتدرس بثياب فاضحة تتسكع، بعدما كنا نبكي من تسكع الشباب في الطرقات أصبحنا نبكي من تسكع البنات ومن إذاء البنات، الله يستر على الجميع، نقول البنات والله أعلم بما خص، أصبح هي التي تؤذي الشباب وهي التي تدعوه والعياذ بالله. لكن كما نكرر دائما لن تعدم الأمة رجالا يجبرون كسرها ويمحون عن جبينها الذل والعار والهوان، ولن تعدم الأمة من نسائها الفاضلات الصالحات التقيات النقيات التي يلتزمن ويستمسكن بكتاب ربهن وسنة نبيهن صلى الله عليه وسلم. هذا وأكتفي بهذا القدر، وأعتذر إذا كانت بعض الأسئلة لم أجب عليها نظرا لخروج الوقت عن مرادي، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.